بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح الجزء المقرر من أصول الفقه في الدورة التمهيدية. نتكلم على الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها وهو الإجماع. فتعريف الإجماع هو يقول هو اتفاق العلماء. فبخل أنه التعريف في يعني بعض القيود لابد أن تضاف. هو تعريف جيد لكن ناقص بعض القيود. هو بيقول اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. اتفاق العلماء المجتهدين في من أمة محمد في عصر من العصور على حكم شرعي. فالإجماع في اللغة يطلق على العزم والتصميم كما في قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني أعزموا أمركم وادعوا شركاءكم. فلما ذهبوا به وأجمعوا يعني عزموا أن يجعلوه في غيابة الجو. حديث من لم يجمع صوما الليل فلا صيام فلا صيام له، واخد بالك؟ يعني لم يعزم على الصيام بالنية. يجي يطلق على العزم والقصد والتصميم ويطلق على الاتفاق. ده الإجماع يطلق على الاتفاق، والمعنى ده الأقرب واللي هو المراد هنا. يقول لك أجمعت الأمة على كذا، يعني اتفقوا على على كذا. تعريفه كويس، هنضيف له بعض القيود. هنقول اتفاق العدول، يجي أول قيد الاثنين اللي هو العدول. هو بيقول اتفاق المجتهدين، بتقول اتفاق العلماء المجتهدين، يقول بدل كلمة العلماء المجتهدين ده تكرار. العلماء هو الأصل، العالم هو المفتي هو الحاكم هو القاضي هو المجتهد، ده كل دول مترادفات لشيء واحد. فده بيقول العلماء المجتهدين، هنقول العدول واخد لك من مجتهدي هذه الأمة. هو برضو جاي الكلام ده كله في عصر هو جاي لها برضو بعد النبي صلى الله عليه وسلم. القيد ده هو ما جابوش في عصر من العصور بعد النبي. لازم يكون الاتفاق، ما ينفعش اتفاق أيام النبي صلى الله عليه وسلم وعايش صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي هو جاي له برضو غير مسبوق بخلاف المستمر. اجدفنا ثلاث قيود، غير مسبوق بخلاف المستمر. ودي مسألة مهمة، هل من شرط الإجماع ألا يسبق بخلاف مستمر ولا لا؟ الحمد لله. حمدك الله. العام الشرعي بخلاف؟ غير مسبوق بخلاف المستمر، مستقر. هم بيقولوا مستمر أو مستقر. هنشرح التعريف ده. إحنا قلنا اتفاق. أول حاجة قلناها الاتفاق. يبقى لما نقول اتفاق يجي يخرج الخلاف حتى ولو من واحد. طالما ان في واحد مخالف لا ينعقد اجماع. يبقى الاجماع عباره عن اتفاق كل المجتهدين. اتفاق يعني عدم وجود اختلاف حتى ولو من شخص واحد. طالما ان العلماء اللي موجودين في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كلهم اتفقوا على راي وفضلك ولم يخالف احد، يبقى في هذه الحاله ده اللي هو الاجماع. قيد العداله، احنا قلنا في شرح المنقذه ان العداله دي عباره عن غلبه الظن، غلبة الظن بالصدق، اللي يكون ان هو صادق. ما فيش بقى في العدالة المعروف عند العلماء ان هو بقى العدل لا يفعل الكبائر. مش موجود القيد ده. القيد صحيح ان العدالة هي مظنة الصدق بس. طالما ان هو في الرواية، انا ايه يهمني من الروي انه بيشرب خمر ولا بيعمل كذا وكذا وكذا. لا، انا اللي يهمني منه ان هو يكون صادق فيما يقول، فيما ينقل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤديها كما سمعها. هو ده اهم حاجه عندي في قيد العداله. يفعل كبائر ولا يفعلش كبائر ده امر تاني خارج عن العداله في نقل الروايه. وكذلك العالم، العالم احنا عندنا ان هو هل العداله شرط الاجتهاد ولا شرط لفتواه؟ لا، هي اصلا شرط للفتوى، لكن هو يكون مجتهد خدلك وعنده علم، هو اصلا غير عدل، يعني يكذب فيما ينقل، لكن هو العلم حصل عنده، عنده آلة الاجتهاد، حقق في شروط الاجتهاد، هو كده عالم. وإن كان فاسق وإن كان غير صادق، هو كده توفر في شروط الاجتهاد. لكن الإشكال إزاي أنا أصدق واحد زي ده لما يقول لي فتوى؟ فهو ممكن طالما أن العدالة هي مظنة الصدق، هو ممكن يكذب فيما ينقل. يجى العدالة شرط في الإفتاء ليس في الاجتهاد. أقولها تاني؟ لا، تمام. يجي انا هو يجتهد وعنده آلة الاجتهاد، هو عدل. هو كده كده مجتهد. ايوه انا بقى هو لما الاجماع ده عباره عن ايه؟ كل واحد منهم بينقل رايه واجتهاده. يجي انا احط العداله في الاجتهاد ولا في الاجماع اللي ما احطهاش؟ احطها. ليه؟ لان كل واحد من العلماء المجتهدين اللي لا يشترط فيهم العداله يخبر عن اجتهاده، فممكن لو هو غير عدل يخبر بخلاف مقصوده. او ان نقول الاجماع ده الاجماع المنقول، في اجماع اسمه اجماع سكوت، ان هم يتكلم هو يسكت ما رضاش يظهر، واخد بالك، ما بداخله. يبقى في الحاله ديت هنحطها، لان الاجماع هي عباره عن اخبار المجتهد بما اجتهد فيه. يجي العداله شرط في الاجماع، عشان كده ضفنا قيد الايه؟ العداله. العداله دي شرط في الايه؟ مش شرط في الاجتهاد، لكن شرط في الفتية. وهو لما بيخبرنا بقوله اللي هو اجتهد وصل ليه عشان يصح الاجماع، ان لازم كلهم يتكلموا او كلهم يتكلموا واحد يسكت، يجي احنا بنحتاج العداله في اخبار. معايا ولا مش معايا؟ طيب يجي ضفنا قيد العداله للايه؟ للمجتهدين. مجتهد مظنه الصدق. قلنا في الاجماع ايضا المجتهد اتفاق العدول من مجتهدي. كلمة المجتهد يعني العوام، احنا قلنا العلماء دول اقسم ستة، واخد بالك. احنا لما بنتكلم في مسألة يجي المجتهد اللي عنده آلة الاجتهاد في هذه المسألة هو ده اللي قوله يعتبر. اما العوام، اما المقلدين، في طبعا مجتهد في المذهب، يعني في مجتهد في مذهب عنده هو، مثلا هو زي مثلا البهوتي او مثلا المرداوي، دول مجتهدين في مذهب الحنبل، لكن لم ينقل عنهم انهم رجحوا خارج المذهب، واخد بالك. يعني كل كتبهم خاصه بالاقوال اللي داخل الايه؟ المذهب. عندهم علم كبير، ده يقول عليه ده مجتهد في المذهب، يعني يعرف قواعد المذهب اصوله، واخد بالك. اقوال امام احمد ادرى الناس بالاقوال، ادرى بالاقوال الاصليه، كيف يميز اصل كلام احمد ويفهم كلام امام احمد من خلال الايه؟ الروايات اللي منقوله عنه. لما يسكت، واخد بالك، لما يقول لا بأس يفهم دي معناها ايه، واخد بالك. يقدر يفرق بين الالحاقات والاستحسانات. المتاخرين بيلحقوا بالمذهب اشياء يستحسنوها، هو يقدر يفرق بين اقوال المذهب الاصلي اقوال الاتباع، يقدر ينسب كل قول لقول، يعرف القول الراجح في المذهب. ده مجتهد في الايه؟ لا احنا مش عايزينه ده في الاجماع. احنا الاجماع ما بنتكلمش على اجماع مذهب، نتكلم على اجماع عام. يعني احنا ما نتكلمش على المقلد، ده اسم مقلد، مقلد للمذهب برضه، يعني مهما كان مفتي في المذهب الا انه مقلد للامام احمد، واخد بالك، لو كان حنبلي يعني. يجي احنا نتكلم على يخرج العوام، دول لا يرادوا في يخرج المقلدون، دول لا يعتبر لا وفاقهم ولا خلافهم، واخد بالك. واحنا في كل فن نعتبر اهل هذا الفن في الاجماع، يعني نتكلم على اجماع في مساله في اللغه العربيه، يقول لك الاجمع اهل اللغه العربيه، يجي انا ماليش علاقه بالفقهاء، ماليش علاقه بالاصوليين. انا في كل فن هتكلم على مساله في الاصول، اصول الفقه، يجي اهل اصول الفقه هم اللي ايه؟ الاجماع، كل اهل كل فن هم اللي ايه؟ المرادين بالاضافه ديت، واخد بالك. اجماع العدول من مجتهد هذه الامه، يقول هذه الأمة، يجي لا يعتبر إجماع غيرها. يجي أي عالم من العلماء خارج هذه الأمة لا يعتبر. لأنه يتكلم ممكن يجمع علماء كفار ولا حاجة على مسألة في الطب مثلا، مش عارف، نتكلم على حكم شرعي، يجي الأحكام الشرعية خاصة بهذه الأمة. طب خلي بالك لما أقول التعريف، اتفاق مجتهدي هذه الأمة، وما أقولش في عصر المناصور، ياخد بالك، زي ما بعض العلماء عرفوا اتفاق مجتهد هذه الأمة على حكم شرعي، هل كده ممكن ينعقد إجماع؟ يجي خلى الإجماع مش العلماء اللي موجودين في عصر من العصور اتفقوا، زي ما نقول بعد كده أنواع الاجتماع، سواء كان اجتماع إجماع منقول كلهم تكلم أو واحد تكلم والباقي سكت. فعصر من العصور، مثلا عصر، ودي مسألة دي مهمة جدا، عشان كده هي تشرح معنى كلمة عصر من العصور. مثلا انا مين اللي بينقل اجماع؟ هل الكتب اللي بتنقل اجماع ابن المنذر، ابن عبد البر، احنا النووي، البيهقي، واخد بالك، ما ده عمليا، واخد بالك، ابن رشد، ابن تيميه، اي عصر من العصور بينقل اجماع. بينقل اجماع مين؟ بينقل إجماع في وقت معين إن العلماء أجمعوا. الوقت ده هو ما بيحددوش. لما ابن عبد البر يقول لك أجمع العلماء على كذا، مفروض هو إيه؟ ها؟ إن كان يقصد الصحابة هيقول أجمع الصحابة، إن كان يقصد التابعين هيقول أجمع التابعين. واخد بالك؟ لما يطلق الأمر ده هو ما حددش في عصر من العصور. نقول العصر ده كل من سبقه، يعني هذا الرجل استقرأ بالاستقراء. الاستقراء ده اللي هو التتبع، في استقراء تام واستقراء ناقص. استقراء تام ان انا اتتبع لا اترك شيء ولا لا يشذ عني اي شيء، واخد بالك؟ استقراء ناقص ده الغالب، اقول الغالب كده. وده الفرق بين الاجماع الاصولي والاجماع الفقهي. فاذا زي مثلا احنا نقول ابن عبد البر نقل الاجماع، نشوف ابن عبد البر في القرن الكام، وهل في خلاف قبلي عند اي حد من العلماء؟ لو تتبعنا اقوال كل العلماء اللي قبل عصر ابن عبد البر ما لقيناش خلاف، المفروض هو يعمل كده. يجي كل العصور لحد عصر ابن عبد البر لم تخالف هذه المساله. لو لقينا خلاف ازاي ننقض اجماع ابن عبد البر؟ نجيب خلاف قبله ولا بعده؟ قبله. نقول ده في عالم قبل ابن عبد البر نجا الخلاف القرى الوجوده، كده الاجماع ده مش صحيح، ده مش اجماع اصولي. يبقى كلمه العصر هنا مقصود بها كل من سبق عصر ابن عبد البر، عشان تخالفه تجيب قبلي حد خالف الاجماع، لكن بعدي لا يصح نقد الاجماع. يبقى الاجماع اذا استقر ما ينفعش حد يخالف، اللي خالف الاجماع فاسق، واخد بالك؟ يبقى اذا صح الاجماع في عصر العصور ما ينفعش اللي بعديه يخالف، ماشي؟ دي مسألة مهمة. يبقى لما نقول اتفاق مجتهد هذه الأمة، ما نقولش في عصر من العصور. يا جماعة كده ان لازم الأمة من او بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لحد قيام الساعة اي مجتهد في هذه الفترة، يبقى خلينا العصر شامل كل العصور. ما ينفعش كده لا نعقد اجماع، لان انا هستنى في العصر اقول لا استنى نشوف حد مجتهد تاني يمكن يخالف. يبقى كده لازم نحددها بايه؟ ان اللي موجودين في عصر من الايه؟ من العصور. يبقى لازم الاجماع لا يصح الا ينعقد عمليا، ان يكون في عصر في وقت من الاوقات نقول خلاص لحد هنا احنا نقول اجماع العلماء، لحد الوقت ده اجماع العلماء الموجودين معايا. طيب بدليل بقى ايه؟ يعني مثلا خلي بالك في اجماع يقول الصحابه، اجماع يقول الصحابه في عصرهم. طيب في اجماع يقولوا التابعين في عصرهم. طب في بعض الصحابة عاش في عصر التابعين، هل يعتبر إجماعهم ولا ما يعتبرش؟ لما نقول أجمع التابعون وكان في صحابة عايش معاهم، هل ينفع أقول أجمع الصحابة على قول الرجل ده الصحابي ده بس، مع أن في علماء غيره في عصر اللي هو عاش فيه؟ لا ما ينفعش. أنا بتكلم على المجتهدين اللي في عصر من العصور، يعني الصحابي مع التابعين كلهم دول إيه؟ يبقوا علماء هذا العصر مع التابعين. الصحابي مع التابعين في عصر التابعين كل دول علماء، لازم يكونوا كلهم ايه؟ موافقين، واخد بالك؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق في عهد النبي، النبي هو مصدر التشريع، قران سنه فتاوى كل شيء. ما ينفعش نقول ان العلماء اجمعوا على قول النبي عايش، لا لا يصح، لازم يكون الاجماع بس لا ينعقد الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ حكم شرعي، يعني ما بتكلمش على احكام عاديه ولا عقليه ولا وضعيه ولا لا، هنتكلم على ايه؟ حكم شرعي. مسألة لا يسبقه خلاف مستقر، دي اللي هي المسألة المهمة اللي احنا ضفناها. المسألة ديت تعتبر أهم مسألة. يعني ايه لا يسبقه خلاف مستقر؟ خلينا مثلا الصحابة، ركز في المسألة دي، الصحابة لهم قولين في مسألة، وانقضى عصر الصحابة ماتوا ومفيش ولا صحابة عايش، لكن القولين موجودين، ما حدش من كل فريق من الصحابة رجع عن قول. جي بعد كده عصر مين؟ التابعين. فعصر التابعين يصح ان هم يقولوا احنا ناخد بقول ده بس من اقوال الصحابة والقول التاني هنلغيه، يبقى اجمع التابعون، اجمع التابعين على ايه؟ على قول واحد من قولي الصحابة اللي هم ماتوا واقوالهم موجودة. هل يصح هنا اجماع ولا لا يصح؟ هذه المساله لا يصح. أيوة هو لا يصح، بس ما تستعجلش. لا يصح. ليه؟ لأن الأقوال لا تموت بموت إيه؟ بموت قائليها. قول الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قول موجود ومعتبر لأنهم لم يرجعوا عنه. الصحابة لهم قولين هيفضل القولين دول موجودين كأن الصحابة إيه؟ موجود وعايش. الأقوال لا تموت بموت قائليها. مش إن هو مات قوله انتهى. لو هو رجع قبل ما يموت يجي كده هو قول إيه؟ قول واحد. لكن هو مات وليه قول مخالف يجي هذا القول يظل موجود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إلا وإحنا كنا تكلمنا عليها حتى كده زي بعض في مسألة الخروج على الحاجة. هم يقول لك في استقر يعني كان تقول الخروج على الحاكم الظالم أو الفاسق. يقول لك كان في اتفاق يعني طبعا في عصر الصحابة والتابعين وأتبعت. يقول لك في خروج بعد كده استقر الخلاف استقر الإجماع بعد وجود الخلاف. طب الأقوال دي موجودة إزاي استقر الخلاف؟ فده يقول لك لا ده في إجماع على عدم جواز الخروج بعد الخلاف. لا وما ينفعش إجماع بعد الإيه الخلاف. الأقوال لا تموت بموت إيه قليل. هنقول دول قولين لا يزالوا موجودين حتى الآن الخروج وعدم الخروج مراعاة المصلحة والإيه. أما نقول بيجي في إجماع لا لا يصح إيه طالما إن في عصر انقرض والقولين موجودين يجي ما ينفعش نعقد إجماع على خلاف القول. لكن نقول في قول راجح لكن خلي بالك الصحابة مثلا مخالفتهم وأقوالهم دي على أنواع. ممكن صحابي يقول قول اعتمد على فترة من فترات التشريع وبعد كل قول ده اتناسخ. يعني الرسول مرة كان أباح المتع معروف طبعا الكلام الرسول كان يبيح ايه نكاح المتع. فترة من الفترات لما كان في قلة في المسلمين وفي غزو كان يقول لهم المكان تنزلوا فيه ادفع فلوس او ثوب او شيء وتمتعوا. معنا مش معايا. بعد كده في خيبر نسخ النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الحمر الأهلية ونكاح المتع لأن خلاص المسلمين كتروا ما فيش داعي كان يقعد وغيره يغزو وبتاع وما فيش حاجة لكاح المتع. ابن عباس قال لها الرسول في خيبر حرم ايه الحمر الحمر الأهلية فقط ولم يحرم المتع. فظل ابن عباس يقول بنكاح المتع فترة ودي اللي بتمسكوا ببعض الساقطين واخد لك اللي هو يقول لك لا نكاح المتع ابن عباس قاله هو مستمر حتى الآن ويجوز نكاح المتع. غير الشيعة ده ناس من بره الشيعة بيقولوا هذا الكلام واخد لك هنا خلاف الصحابي حتى ان هو افرض ان عباس ما رجعش بل ثبت رجوع ابن عباس بعد كده الصحابة رجعوه وثبت رجوع ابن عباس. طب افرض ما رجعش ابن عباس هل قوله ده نقول ان ده في خلاف وان المسألة فيهاش اجماع؟ لا ده مخالف لمين؟ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو سنة لم يعلم هيجا قوله لا يعتبر به لانه مخالف للمرفوع. احنا عندنا ادلة بخلاف حتى الاجماع عندنا ادلة مرفوعة تبين تحريق الناسخ. يجا ما ينفعش نخالف بقول مين؟ بقول ابن عباس او قول الصحابي زي اسهل الفضل لما نخل عنه الربا إباحة ربا أحد أنواع الربا أقوال كثيرة ماشي كده. يجي هنا شرط الإجماع أنه لا يسبقه خلاف إيه مستمر أو مستقر. طيب بيقول أقسام الإجماع إجماع الصريح والإجماع السكوتي. إجماع الصريح اللي يصرح فيه جميع علماء العصر بأرائهم في المسألة يقول كده. ممكن طبعا في رسالة اسمها حسن المقال للشيخ أبو بكر الجزائري بيقول إجماع بيجي سهل. احنا ممكن نقول مثلا نعرف العلماء الموجودين في كل بلد ونعمل رابطة للعالم الاسلامي ونجيب العلماء دول يجتمعوا في مكان ونعرف عليهم مسائل يتفقوا واخد بالك. طالما ان احنا عارفين العلماء والعلماء دول شروط هات لنا من مصر هات لنا العلماء المجتهدين اللي عندك كلهم شروط. لكن ده مسألة يخش فيها هوا ممكن بتوع الازهر يروح مطلع لك ناس ما عندهاش مثلا علم باي شيء واخد بالك يقول لك ده زي ما بيطلع واحد مثلا قاضي المفروض يكون دارس الشريعه ما بيعرفش يقرأ القرآن أصلا ما عندوش علم بقراءة القرآن أصلا القرآن بالنسبة له كأنه أعجمي فده ما ينفعش يجي أصلا ده مش عارف يقرأ القرآن يجي ده عالم كيف ولا مجتهد كيف ولا. لكن المهم إن لو الأمر ده فعلا ما كانش فيه هوى وطلع العلماء اللي فيهم شروط الاجتهاد من كل بلد حتى مثلا السعودية ممكن تطلع لك ناس مثلا ما فيهاش شروط الاجتماع الإجماع لكن هي مثلا من مثلا العلماء مجلس عندهم من المجلس بتاع العلماء ده اسمه ايه في السعودية هيئة كبار العلماء او لجنة دائمة هيئة كبار العلماء او لجنة دائمة لكن ممكن يكون غيره اعلم مني لكن في خلافات سياسيه بينه وبين الحاكم مثلا ما طلعوش مثلا. فلو اجتمع ممكن يكون في اجتماع. فالمهم يا جماعه ان اجماع ان كل العلماء اللي في امه يقولوا قول يصرحوا بقولهم يكتبوا في كتب واحد يتتبع يقول لك مثلا احنا شفنا هنتبع الاقوال في عصر مثلا كذا عصر التابعين مثلا عصر اتباع التابعين والعلماء احنا تبعنا اقوالهم لكنهم بيقولوا قول كذا وصرح بالكلام ده او واحد يصرح والباقي يسكت يبقى ده اسمه اجماع. اتفضل. فالاجماع اللي احنا اللي هو اجماع صريح او اجماع سكوتي واخد بالك. الاجماع الصريح ان هم كلهم يتكلموا ويتعرف اقوالهم. اجماع سكوتي ان واحد يتكلم والباقي ايه يسكت لا يبدي موافقه ولا يبدي معارضه. طبعا الاثنين دول مش زي بعض. ممكن واحد مثلا خايف واخد بالك ممكن يكون مثلا قول ده في مساله مثلا الحاكم مخالف فيها مثلا فيبتدي يسكت خوفا على نفسه. فالاجماع الاول ده اقوى بيسموه اجماع قطعي اللي هو كلهم ايه كله تكلموا. الاجماع الثاني ده بيسموه اجماع ظني حجه لكن مش بقوه الاجماع الايه اللي كلهم تكلموا فيه واخد بالك. فالطوفي انا يعني هم مسالتين متلازمين هم اخر مساله يعني. الطوفي بيقول الاجماع اما ان هو اجماع ان كلهم يتكلموا نطقي او سكوتي وكل واحد منهم ينقل اما بالتواتر او الاحاد. يعني بعض الناس برضو تشكل على بعض اجماعات يقول لك ده اجماع لكن ما نقلوش الا ايه واحد بس. لا على الاجماع لا لابد ان نقله متواتر. لا هذا اجماع اللي ينقل بطريق احاد هذا ايضا ايه اجماع ولا يشترط فيه ان هو يكون ايه لكن هي درجات. النطقي معروف اللي احنا قلنا النطق من الكل. الاسكوتي احنا قلنا عليه برضو واخد بالك. مراتبه متفاوته في القوه والضعف. يعني الاجماع دي درجات يعني في اجماع نطقي ينقل متواتر معايا كده يا شويه. يعني ده اجماع العلماء كله اتكلموا واشتهر الامر. في اجماع نطقي وينقل احاد ده درجه اقل يبقى ده اجماع في الدرجه العليا اللي هو نطقي ونقل متواتر. في اجماع نطقي ونقل احاد ده درجه اقل لكن ده اعلى من الاجماع السكوتي اللي ينقل متواتر. في اجماع سكوتي ينقل احاد يبقى ده اقل درجه. يبقى عندنا كم مرتبه؟ اربعه. اجماع قطعي الاجماع اللي هو النطقي اللي ينقله ايه متواتر ده بيسموه ايه ده قطعي. بعد كده الاجماع النطقي اللي منقول بالايه بالاحاد وبعد كده السكوت المتواتر ثم السكوت المنقول بطريق الايه الاحاد واخد بالك. فالنطقي المتواتر ده اعلى واقل من السكوت بتاع الايه الاحاد واخد بالك. ده في قوه اعلى قوه جهه قوه وده اعلى وده اقل او ضعف يعني وهكذا. دي تنفعنا في ايه في الترجيح. يعني الموضوع ده انواع الاجماع ده ينفعنا في الترجيح. افرض نتنقل عندي اجماعين عكس بعض هو مش عارف اجمع مثلا. هو خلي بالك يعني في الادله الشرعيه ما فيش كلام ده. ما فيش حاجه صحيحه تبقى متعارضه ابدا. يعني لا يمكن ان يكون في اجماعين صحاح ومنقول بطرق صحيحه ويتعارضوا تعارض صحيح. التعارض ان يكونوا الاثنين في نفس الجهة وفي نفس الوقت لا يمكن. أنا بقول لك لا يمكن أدلة شرعية تتعارض وتتناقض أبدا. لإلا أنت مش فاهم كيفية الترجيح. ده كان ابن خزيمة يجلس يقول اللي عنده حديثين يظن أنه تعارض يقول أنا هتلاقي ده في زمن وده في زمن في نسخ في كذا لكن لا يصح التعارض الحقيقي إلا عند بعض العلماء من جهة فهمه. أما حقيقي الأدلة والقرآن والسنة لا تتعارض أبدا أبدا أبدا. ده يعني أنا أقولها وأنا أتحدى حد يجيب دليلين متعارضين لا يمكن ولا تكون في الشريعة. لازم ليهم وجه من وجوه الجمع. فالعلماء بيفترضوها نظرية عند عالم من العلماء وهو مش عارف يرجح بين قولين وحصل عنده تعارض حقيقي بينهم مش قادر يجمع بينهم كده مش هيجمع هيعمل إيه هيرجح. فبيحطوا طرق الترجيح عند بعض العلماء إذا لم يستطيع الجمع فيقول الجمع مقدم لان اعمال كلا الدليلين معايا مش معايا الكلام مفهوم كده. الجمع مقدم انا قدرت اجمع وافق اقول ده في حاله وده في حاله كده الجمع مقدم. طب مش قادر خالص وعندي المساله خلاص فانا برجح برجح بلغي واحد واقول الثاني ايه، برجح بطرق الترجيح اللي تصل حوالي يمكن 50 طريق من طرق الترجيح برجح بينهم. لكن الاصل ايه؟ الجمع. لو جه واحد ثاني قال لا انت ما كنتش عارف طريق الجمع، كلامه يقدم، لان هو فعلا هيك تعارض ظاهري عند بعض الايه العلماء. في الشنقيطي زود نوع اخر، واخد لك اللي هو المشاهد، بيبقى يعني اجماع، واخد لك، هو واحد كان حاضره زي ما بيقول. يعني يا جماعه بص، يعني كلام رب سبحانه وتعالى لابليس ده يخليه في اعلى مراتب، يعني ما فيش عنده حجج للاعتراض. ده رب سبحانه وتعالى بنفسه يكلمه ويامره بالسجود، فده يبقى دليل او امر قوي قوي جدا، واجب النفاذ. ده الله عز وجل يكلمه بلا واسطه، واخد لك، او النبي يكلم واحد من الصحابه بلا واسطه، هو مشاهد، مشاهد للايه للامر، واخد لك. ده بيخليه في درجه عاليه، غير لما ينقل ليك ان النبي امر، انت مش شايف النبي ولا امتر الله عز وجل، واخد لك. فده يخليه ايه، انت منزلتك والحجج اللي ممكن تاتي ليك مش زي المشاهد. معايا مش معايا؟ يعني هو في منزله اعلى وما عنده. فاللي بيشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيشاهد الصحابه وهما بيتكلموا او موجود، فغير. فعشان كده بيقولوا في اجماع، ان واحد يكون حاضر الاجماع، واحد من العوام قاعد وشاف كلام العلماء واستقرارهم على راي، هذا اجماع في حقه، وان كان هو ظني، لكن هو في حقه واجب العمل به لانه مشاهد لي، قطع عنه اي حجه من مخالفه هذا الايه الاجماع. فده اجماع ايه؟ مشاهد. طيب بعد كده بيتكلم على حجية الإجماع ومنزلته. هو قال كلام كويس، واخد لك، هنقولهم، وهو ما فيش يعني هنزود بس حيث فيش اعتراض عليه. بيقول الإجماع ثالث الأدلة بعد القرآن والسنة، لأن الإجماع لا طبعا هو ليه متأخر عنهم، لأن بعض العلماء بيقدم الإجماع القرآن والسنة. يعني لما يجي يستدل يقول لك واحد الإجماع، اثنين القرآن، ثلاثة، لأنه عنده القرآن وإن كده قطع الثبوت، اما انه ممكن يكون ظني الدلاله، والسنه ممكن تكون ظنيه الثبوت، ظنيه الدلاله، لكن الاجماع بيجي قطعي الدلاله. انت بتنقل اجماع في مساله اجداء اقوى شيء فيها. معايا مش معايا يا جماعه؟ تاني يعني مثلا احنا مش قلنا فعدتهن ثلاثه قروء، ده ايه؟ ده دليل قطع الثبوت، لكن ظن الدلاله على الطهر او الحيض، لان هو القرء ممكن يكون طهر او ايه او حيض، ده باتفاق اهل اللغه. فانا لما استدل بان العده ثلاث حيضات بدليل قوله تعالى فعدتهن ثلاثه ايه قروء، انا اقول لما استدل بالايه دي على ان العده ثلاث حيضات، اقول لك ده استدلال، هو بدليل قطع لكن دلالته ظنيه. لكن لما اقول اجمع العلماء، ان فرض اجمع العلماء على ان القرء هو الحيض، الإجماع ده الخلاص ما أجمع أنه الحيض، الإجماع ده يقدم على دليل القرآن. فهمني كده مش فهمني؟ هو يقول الإجماع بيبقى قطعي في الدلالة على محل النزاع، لكن الإجماع لا يصح، وده الصحيح، أن الإجماع لا يصح إلا عن مستند. يعني ما فيش إجماع بدون مستند شرعي، لازم دليل القرآن والسنة. مع قوة الإجماع ممكن الدليل ده يتنسي وما تنقلوهش العلماء، لكن لابد أن يوجد. ولذلك هو متأخر في الرتب على الإيه؟ لأنه هو متفرع عن القرآن أو السنة، فيأتي بعضهم في الإيه؟ في الرتب. ودائما إحنا نقول القرآن، السنة، الإجماع. ماشي كده؟ أنا كده هستخدم الإجماع في الترجيح فقط وفي الفهم. النص. ده دليل شرعي معتبر، دليل شرعي. أنا أتكلم في الأدلة. يعني الإجماع لا يبتعد عن الأدلة خالص. هو لا من الأدلة، أنا قلتش يبتعد. ده أنا بقول ممكن يقدم عليها كمان في الرواية رقم واحد. لكن طبعًا ليه مش هيقدم؟ إحنا حتى في لما تيجي تكتب بحث تقول الأدلة من القرآن في الأول. ما حدش بيحط الإجماع إلا قلة من العلماء. لأن أنت أصلًا مفروض بتستدل بدليل داخل محل النزاع. مثلًا، لكن أنت بتستدل بدليل داخل محل الإجماع، فمفروض أنك بتقطع المنازعة كالإجماع. يعني أنت بتقول قولك هذا، أنت بتجيب عندك وجه ان الايه دي تدل على المساله انت بتتكلم فيها، بتقول وجه الاستدلال، والا يبقى مش دليل في المساله. فانت المفروض بتجيب دليل قطعي الثبوت والايه والدلاله. فدايما يقدم الاجماع، يقدم. انت بتجيب دليل من القران، بتجيب دليل بيجي قطعي الثبوت وقطع الدلاله عندك، فبيجي دايما هو ده مقطع الثبوت وقطع الدلاله، يبقى مقدم على الايه على الاجماع، لان احنا جبنا دليل من القران قطع الثبوت وقطع الايه الدلاله. طيب بعد كده اذا ثبت وقوع الاجماع في عصر من العصور يكون حجه على اهل كل اهل عصر ان هم يتبعوه، واللي يجي بعديهم يحرم عليه ان هو ايه يخالفه. ادله كده استدل ببعض الايات، يقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. هنا ويتبع غير سبيل المؤمنين، المشقه اللي هي المنازعه، المشقه اللي هي الايه المنازعه، ونوليه جهنم ده وعيد، نوليه ما تولى ونصليه جهنم ده وعيد بالنار. يجي إذن الفعل اللي فعله كبيره، يجي نعرف ازاي الكبيره من الصغيره. الكبيره فيها وعيد بالنار او حد او نفي ايمان، يعني شيء كبير في نفي ايمان، في وعيد بنار او لعن او حد، يجي دولة غير كده يجي صغيرة. دي فيها ايه وعيد بالنار. يجي مشاقة الرسول وسبيل المؤمن ويتبع غير سبيل المؤمنين دي عليها وعيد بالنار، يجي دي كبيرة من الايه الكبائر. يجي يجب ان نتبع سبيل الرسول ونتبع سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين يعني ايه؟ طريقتهم اللي اتفقوا عليها، خلاص كده. لان لو هي هم مختلفين ولهم قولين في المساله دي، يجي ده سبيل بعض الايه المؤمنين، يجي لو اتبعت الثاني هو من سبيل المؤمنين ايضا. لكن ان نتبع غير سبيل المؤمنين، يجي كله متفقوا على ايه على امر واحد، انا لا اخالفهم، واخد بالك؟ لو فعلت كده واتبعت غير سبيل المؤمنين اتفقوا عليه، يجي كده ايه نوليه ما تولى ونصليه جهنم. ده وجه الاستدلال. بعد كده بيقول ما تواتر في السنه تواترا معنويا، أن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات عصمة الأمة عند الاجتماع. عشان كده المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. برضو ما يقول لك ما فيش حد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإجماع الأمة معصوم. الأمة إذا أجمعت فهذا لا تجتمع أمتي على ضلال. حديث له طرق كثيرة جدا متواترة معنا، لا تجتمع أمتي على ضلال. يقول الأمة إذا اجتمعت هي معصومة من الضلال، وكذلك فاللي يقول لك لا هي أجمعت وهمش نتبعهم، يجى كده جوز وقوع الضلال من الايه الضلال على الامه. دي الادله. يجى كلمه لا تجتمع امتي على ضلاله نكره في سياق النفي، وده من صيغ العموم، هناخدها ان شاء الله. ادله اخرى بسرعه كده، وكذلك جعلناكم امه وسطا، وسطا يعني عدولا، لتكونوا شهداء على الناس، يعني يشهد يوم القيامه، يجيبوا كل الله عز وجل ياتي بكل نبي بلغت، لا ايوه بلغت، مين اللي يشهد لك؟ قومي. يجي قوم يقول ما بلغناش، مين اللي يشهد لك؟ أمة محمد. فأمة محمد أمة وسطية تشهد لكل الأمم. الشهادة هنا أن كل الأمة، واخد بالك، تشهد لهذا النبي أن هو بلغ إيه؟ بلغ الرسالة، واخد بالك. وإذا هو أمة وسطة يعني عدول، يعني معنى كده، وهم اللي بيستشهدوا، ده دليل على اشتراط برضو العدالة، لأن هم اللي يشهدوا وعدول، يعني أمة نصفا عن دولة، يبقى الشاهد لازم يكون إيه؟ لازم يكون عدل، واخد بالك؟ يبقى لازم هم كل الأمة تجتمع، لأن لو بعض الأمة قال لا ده ما بلغش، يبقى كده الشهادة لا تقوم. معايا؟ يبقى لازم كل الأمة العدول هيجتمعوا إن ده بلغ، لأن لو بعضه قال لا يا رب ده ما بلغش، يبقى كده لم يشهد لهذا الإيه؟ النبي أنه بلغ أمته، يبقى الشاهد إن الأمة كلها هتشهد، او العدول من الامه كلهم هيشهدوا لهذا النبي انه بلغ ايه امته. يجهز دليل على الاجماع، ان هم لما اجتمعوا على هذا الامر وكانوا عدول، قبل الله عز وجل ايه شهادتهم، وشهد ايه وان هذا النبي بلغ ايه امته. واضح كده الاستدلال. طيب دليل تاني، يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يجي في طاعه لله وطاعه للرسول وطاعه لاولي الايه الامر اللي هم العلماء. فان تنازعتم في شيء فردوه، لا أولي الأمر هم العلماء. العلماء هم مفروض إن الحكماء يسيروا خلف أقوال الإيه العلماء. فالعالم الحاكم يحكم الأمة والعلماء يحكمون الحكام، ده مفروض كده. انه لا يصدر الا عن قوله. مفروض كده اولي الامر اللي هم الايه واخدلك العلماء. ودي الحاكم مفروض يرجع لرأي الايه. عشان كده فساد العالم هو فساد الحاكم. يفسد الحاكم فساد العلماء يوافقوه. عشان كده العلماء تلاقي منه عندهم كلام كتير على عدم الدخول على الحكام وانه يبتعد عن الحاكم. ليه؟ الحاكم ممكن يفتنه، ممكن يضعف ان يقول الحق امام الحاكم. فلذلك اللي هيلاقي نفسه ضعيف ما يخشلوش، يدخل يصدع بالحق. والكلام كتير في الموضوع ده. المهم ايه الدليل؟ يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والامر منكم فان تنازعتم فردوه الى الله والرسول. طب يعني معنى كده مفهوم مخالفه؟ ان لم تتنازعوا فتتبعوا ايه سبيل اولي الامر منكم اللي هم العلماء. واخد بالك معايا مش معايا؟ يجي عند التنازع هنرجع لمين؟ القران والسنه. واخد بالك؟ طيب بعد كده دليل تاني، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول، مشاقه للمنازع، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نصيبه. يعني ده احنا اتكلمنا على مش كده؟ اتكلمنا على ايه زيها ان هي ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصيبه جهنم وساءت ايه مصيره. ان ربنا توعد بالنار من اتبع غير سبيل الايه المؤمنين، فيجب اتباع ايه اتباع سبيلهم. وده الكلام على حجية الإجماع. نكتفي بهذا القول. إن شاء الله نتكلم المرة الجاية على القياس كالدليل الرابع والأخير من الأدلة المتفق عليها، وبعد كده نتكلم على الأدلة المختلفة. يقول قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خير.